بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحد من الاباء الكهنه بيقول رجاء ان تساعدني في حل المعادله الصعبه هذه، وهي كيف اوفق بين حياتي الروحيه الخاصه، خدمتي الطقسيه داخل الكنيسه وخارجها، خدمه اسرتي ووالدتي، الافتقاد العام للشعب، الاشراف على القطاعات كلها للخدمة، تحضير موضوعات للأزاط. ده يخلينا نفكر في موضوع مهم، وهو تنظيم الوقت بالنسبة للكاهن. انت مش معانا؟ تنظيم الوقت بالنسبة للكاهن. في وقت خاص بالخدمة غالبا بعد الظهر، في الصباح بيبقى الكاهن فاضي الا لو كانت فيه بعض زيارات او بعض قداسات زي يوم الأحد أو يوم الجمعة، ممكن أن يعمل القداس بعد الظهر برضو أو ممكن يعمله الصبح، وإذا كان يعمل القداس يوم الأربعاء يبقى بعد الظهر، ويبقى بقية الأيام عنده فراغ في الصباح. الفراغ اللي في الصباح يمكن أن ينظمه الكاهن في حياته الخاصة وفي معلوماته وفي تحضير عظاته. مفيش مانع أبدا أنه يخلي ليه نظام للقراءة. القراءة الروحية بالنسبة للكاهن تنقسم قسمين: قراءة روحية لحياته الخاصة لتأملاته، وقراءة روحية للدراسة ولتحضير العظات وللمعلومات. هو الغلطة ان الكاهن كل قراياته من اجل انه يحضر عظات او من اجل انه ياخد معلومات، لكن يندر الكاهن اللي بيقرأ لمجرد التأمل الشخصي والفائدة الروحية له. لازم يكون عنده النوعين دول. الصبح أيضا ممكن أن قبل أن يعمل أي عمل يبدأ في صلواته الخاصة أو الصلوات العائلية. الصلوات الخاصة أو الصلوات العائلية، لأن كتير من الكهنة بيعتمدوا على الصلوات الطقسية فقط اللي بيشترك فيها مع الشعب أثناء القداس الإلهي أو قبل تقديم الحمل يعني، لكن ما بتكونش ليه صلواته الخصوصية اللي بيصليها لكي تكون له صلة خاصة بالله. يعني المسألة مش مسألة طقس، مسألة ان كاهن يكون له صلة بربنا. اللي بيلاحظ ان افراد الشعب ليهم صلواتهم وليهم علاقتهم الخاصة بالله، لكن يندر ان الكاهن بيكون بهذا الشكل. فيبقى الصبح يبتدي في صلواته الخاصة والصلوات العائلية، وبعدين يبتدي يقرأ الكتاب المقدس لحياته الخاصة، وبعدين يقرأ القراءات الخاصة بتحضير العظة، ويبقى بالشكل ده استفاد من الصباح في هذه النواحي. بعد كده ممكن يكون عملية افتقاد المرضى أو العائلات اللي موجودة كلها مع بعض. يعني أنا قلت إن الكاهن ما يفتقدش عيلة في غياب رجل الأسرة أو زوج المرأة، لكن في حالات المرض بيكون الكل موجودين، في حالات العزاء تقريبا بيكون الكل موجودين. فممكن بعض الافتقاد اللي من هذا النوع، وأيضا افتقاد المرضى اللي في المستشفيات وحل المشاكل اللي من هذا النوع اللي ممكن يحلها الصبح. خدمة أسرته ووالدته دي حاجات بسيطة، يفتقد والدته كما يفتقد أي عيلة. ممكن برضو في أيام الصباح اللي فاضي فيها كما يفتقد المرضى وكما يفتقد المستشفيات وكما يفتقد في العزاء ممكن يفتقد والدته. وأسرته دي بيخدمها في كل وقت. الخدمة الطقسية داخل الكنيسة وخارجها، خدمة الطقسية داخل الكنيسة معروف موعدها، يعني دي مش مشكلة. الخدمة الطقسية خارج الكنيسة اللي هي زي سر مسحة المرضى مثلا، دي بتكون خارج الكنيسة، أو زي تبريك المنازل الجديدة بتكون خارج الكنيسة. فكل ده سهل، إيه الصعوبة فيها يعني؟ غالبا سر مسحة المرضى بيكون بدري جدا علشان يكونوا الناس صايمين، لأن سر مسحة المرضى بنعمله والناس صايمين. تسدين السكة بشكل صعب. الخدمة الطقسية اللي بتكون خارج الكنيسة غالبا بتبقى في سر مسحة المرضى، وده بيكون بدري جدا عشان الناس يكونوا صايمين. وقليل لما بتحصل دي، يعني مش نعتبر انها خدمة اسبوعية دائمة، لا قليل لما بتحصل. ومباركة المنازل الجديدة دي في اي وقت بتكون، ولا يشترط فيها أن يكون هو صائما أو أصحاب البيت صائمين، فأي وقت يقدر يروح كناحية افتقاد عادية ويصلي مباركة المنازل الجديدة. أنا عايز أطلع لكم نبذة عن مباركة المنازل الجديدة، لأن مش عجباني الحاجة اللي موجودة في الكتب دي، يعني هشوفها لكم بطريقة تكون كويسة. بتكون مباركة المنازل الجديدة فيها صلاة لمباركة الماء وصلوات أخرى خاصة بالبيت وبالاجتماعات وحاجات زي دي، وبعدين بيرش البيت بالمية. أنا قلت لكتير من الآباء الكهنة في هذا الأمر إن لما يرش على الحيطان مية مصلية، في آباء كهنة يروحوا رميين كده وبعدين تقع المية على الأرض والناس يدوسوها برجليهم واسم مية مصلى عليها بيدسوها برجليه. ما هي مقصود ايه بمرافق المنزل؟ يرش الغرفات لكن لا يرش دورات المياه. يرش الغرفات لكن لا يرش دورات المياه ولا المطبخ. إنما المساكن اللي هي حجرات النوم، حجرات الجلوس، أي أنطريب، حاجات زي دي، مكاتب، ويرش المية على الحيطة، لأن المية اللي على الحيطة ما فيش حد هيدوسها برجليه. وده أفضل، ده الوضع السليم يعني. وهت المية اللي على الحيطة هتمصها الحيطة وتبقى قاعدة فيها على طول. الإنسان اللي بينظم وقته يقدر يستخدم الوقت بطريقة سليمة. الطوارئ دي مش وضع عام يعني، في الطوارئ الواحد بيستغني عن خدمة معينة تحل محلها خدمة أخرى، زي ما بنقول سر مصحة المرضى ما بيكونش دائم، كذلك الطوارئ ما بتكونش دائمة. وبيقول الحالات الخاصة والمشاكل العائلية ما تكبرش الموضوع قصاد نفسك، كله سهل. المهم ان الكاهن ينظم وقته من جهة، ومن جهة تانية يفضل خدمة الناس على راحته الخاصة، يفضل خدمة الناس على راحته الخاصة. وايضا لابد من ان يعطي وقتا لعائلته، لان دي بتعمل لنا مشاكل لما بنيجي نختار كاهن زوجته بترفض ان هو يترسم كاهن، لانها بتشعر انه خلاص هيبقى البيت ملهوش وجود عنده ويبقى باستمرار خارج البيت. برضو لابد من ان الواحد يعطي وقتا لاسرته ولا يشعر زوجته بانها فقدته تماما برسامته كاهنا. دي بتتعب وبتخلي ناس ما بيترسموش أسس. كل ما يكون الإنسان معتدل ويعطوا أسرته حقها يبقى إنسان عادل، لأن الكتاب بيقول من أهمل خاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. فمفروض إن هو يعطي وقت لأسرته، لكن ما تكونش مبالغة بأنه يعطيها كل الوقت ويفقد خدمته. دي تبقى أنانية من الزوجة وعدم حزم من الرجل. يعودها على إيه الوضع اللي يكون موجود. كلما تكون الزوجة مشتركة مع الكاهن زوجها في الخدمة بتبقى بتشعر بوقته وبأهمية غيابه خارج البيت، وأيضا أهي موجودة معاه خارج البيت في جو الخدمة. لكن ما ياخدهاش معاه في الحاجات اللي عايزة سر، يعني هيفتقد عيلة والعيلة تقول أسرارها وتسمعها مراته وبعدين تحكي بيها، وبعدين يقولوا الكاهن بيفشي الاعترافات وما بيكونش هو اللي بيفشيها، بتبقى مراته. فهو ما يعطيش مراته فرصة انها تسمع الاسرار الخصوصية التي للناس، يعني تكون موجودة معاه في الاشياء العامة لكن في الاسرار الخاصة لا توجد معه. لما الكاهن يكون أمين لوقته ربنا يبارك الوقت ويجعل الوقت مثمر ويجيب نتيجة كبيرة فوق ما يتصور. يبارك في وقته، بس هو ينظم هذا الوقت. وطبعا بمرور خبرته في الخدمة هتكون له قدرة على تنظيم وقته ومعرفة الأولويات الأولويات اللي تحتاج إليها الخدمة، وإيه اللي يفضله، والكاهن اللي بيكون عنده عربة بيقدر بسرعة يمر من مكان لمكان وينتقل من جهة لجهة ويقدر يقوم بأعمال الخدمة المتعددة. حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه ده؟ نعم. هو مفروض أن الكاهن يعلم زوجته أهمية الخدمة بحيث هي نفسها تشعر بأهمية الخدمة. أما لو وجد أمر من هنا أو هنا وعايزين نعرف الأولويات، تكون الأولويات موضوعية ولا يكون الحكم فيها للخدمة أو للأسرة، إنما لأهمية الموضوع ذاته. فإذا كان الموضوع مهم بالنسبة للأسرة يقعد في الأسرة، ولو كان الموضوع مهم بالنسبة للخدمة يقعد في الخدمة. المهم في الموضوع. يعني افرض زوجته عيانة ولابد يجيب لها دكتور ولازم ياخد باله منها وحالتها تعبانة، يقول من ترك أبا أو أما من أجلي أو زوجة من أجلي، لا، تنطبق عليها الآية بتاعت من أهمل خاصته ولا سيما أهل بيته. فيشوف إيه الموضوعية بالضبط، يعني إيه الناحية اللي تستحق أن يوجد جنبها. وممكن النواحي التانية في الخدمة يرسل لها زميلا له أو أحد شمامسته ولا يتركها، أو إن كان عنده عزة مهمة ولازم يروحها وما فيش حد يحل محله، يقدر بسرعة يروح ويختصر في العزة، ما تاخدش عنده وقت طويل ويرجع تاني خدمته. المهم تقدير نوعية الخدمة مش الشخص المخدوم، لأن أيضا زوجة الكاهن من ضمن خدمته برضه، عائلة من ضمن العائلات المفروض يهتم به. ما نقولش إنها يفضل الخدمة على الزوجة، ما هي الزوجة جزء من الخدمة برضه. يعني إشمعنا العائلة المريضة اللي تعبانة يروح لها وزوجته المريضة ما يروح لهاش؟ يعتبرها جزء من خدمته، جزء من خدمته. في حد عنده أي سؤال تاني في نعم تفضل. يوم قلت للجيران الجداد ولا المستأجرين الجداد هيندم عليها؟ ما يكونش لا، ويعني لما نديله مكان مبروك ومبارك ما ده كويس. دي تفكرنا بمثلا راهب كان في قلاية وكان نشيطا في خدمته وفي صلواته وعبادته ومزاميره، وبعدين تركها لواحد تاني. هيشترط ان اللي يسكنها يكون على نفس القدر؟ نعم نعم. معلش احنا لو نخش في كل الكتب التقصية دي مش هنخلص، نخلي لجنة الطقوس في المجمع تاخد بالها من الحاجات دي. بس انا بتكلم على مباركة المنازل الجديدة على اعتبار ان الكل بيعمل. نشوف لكم دي. المهم ان الكاهن وهو بيصلي يكون بيصلي من قلبه ويشعر الناس إن هو بيصلي. ده مجرد دخول الكاهن بيت جديد هو مباركة للبيت الجديد، حتى لو لم يرش ماء وحتى لو لم يصلي هو بركة. كاهن بيخش بيت الكاهن بيخش البيت، بتدخل البركة معاه في البيت لأن هو نفسه بركة للبيت. ولذلك كان إيليا النبي بركة في بيت أرملة صرفت صيدا، وكان إليشع النبي بركة في بيت المرأة الشونامية، وكان يوسف النجار بركة في بيت وكان يوسف الصديق بركة في بيت فوتيفار. فالكاهن مجرد دخوله البيت بركة. ولذلك الكاهن اللي بيستعيد عن خدمته لبيت من البيوت بأنه يرسل شماس أو يرسل أي أخ يفتقد، وضع مش سليم، لأنه مجرد وجوده في البيت ده أمر مهم. لا مانع طبعا توجد فرق للافتقاد، لكن هذا لا يمنع من أن الكاهن نفسه يخش في البيت. في أي سؤال تاني؟ نكتفي كده، اتفضل.